ماني من الليل مشى الدهر ينساك، لاني من الليل عشراك المصالح، لاني من الليل بغشي حي من اللي يبغون النصايح، لا خانتك دنياك والكل خلاك خلاك، تلقى محب واقف عندك.